لك الختام على الأنبياء العظام الكرام. سلام سلام كميسك الختام على الأنبياء العظام الكرام. سلام سلام دعاء dan pujian ke atas junjungan Nabi yang mulia. Engkau matahari di kala siang, engkau rembulan di waktu malam, seisi dunia hidup sejahtera.